صراط الضالين الذين يتعضلون على جهنم وضلال. الصراط المستقيم هو طريق الرشد، طريق الهداية. والمغضوب عليهم غاوون محرفون، ترك العمل مع العلم. والضالون يتعضلون على جهنم وضلال. هذا أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء. فكان هناك دعاء أفضل من هذا لا وجبه الله عليه. دعاء يجب على كل مسلم أن يقرأ في كل ركعة، دعاء عظيم. نعم في صفة السلام الرد على من أنكر، وأن السلام بحرف حرف نصوص، رد على الأشاعرة، رد على الكلابية والمعتزلة. نعم لا هذا مجبل تبين الحديث الأخرى دلت على أن هذا النقص يصل الصرح حديث عظائف وغيره. لا قرأ شيء ولا نقرأ بثلاثة الكتاب. القاعدة أن الحديث المجمل يفسر إلى حديث واضحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، في ثلاث الفاتحة سبع آيات، ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد، والآية الرابعة مشتركة بين العبد وبين ربه. ثلاث آيات ثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثناء على الله. إياك نعبد وإياك نستعين بين العبد وبين ربه. إياك نعبد لله هذا حق الله، وإياك نستعين للعبد طلب الاستعانة والاستغفار والتوكل على الله. ثلاث آيات الأخيرة للعبد الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بهذا قال الله تعالى: أتممت الصلاة بيني وبين عبدي مقصرا. ثلاث آيات فيها لله، ثلاث آيات الأخيرة للعبد، والرابعة بين العبد وبين ربه. نعم. يعني أنه يقول: إذا اتفق على النجوم لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون خاليا مرتكبا لصراط الدين والمحرمات. نعم. يقرأ بحد وهو الثاني، ولينظر بعينه، بعض الناس ينظر في مثل ينظر بعينه، هذا من حكمة القراءة، في تدبر تأمل. تدبر الأسلوب، القراءة إنما تكون حركة اللسان، يسمع نفسه. هذا في الرد على الأشاعرة الذين يقولون أن الكلام معنى قائم بالنفس، وأنه ليس بحق ولا صوت. القراءة لا بد فيها من حركة اللسان. حرك لسانه يسمع نفسه، وتكون قراءه سرا وجهرا، سرا بحيث يسمع نفسه وجهرا يسمع الاخرين. اما تدبر وتامل في القلب ونظر بالعينين هذا ليس بقراءه، هذا تدبر ما يسمى قراءه. نعم. ما يكون من اقرار من النووي مع انه احيانا رحمه الله ياخذ مثل الشاعر اقرار منه بان الكلام ليس هو كلام الله. النووي فصل الحجر نعم مو واضح، هذا أقول مو واضح، قد يقولون يقول هذا بالنسبة للعبد بالنسبة للمخلوق، الشاعر هو يقول هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق معنى قائم بالنفس. وهذا والذي عبر عنه جبريل ومحمد، هذا مثل الأشاعرة. نعم. لا نعم بحرف الصوت، لا بحرف الصوت جل في الأحاديث على النصوص على هذا من القرآن والسنة. وناديناهم بجانب الطول الأيمن قرب لهم نجية، وإذ نادى ربك موسى. والنجاء إنما يكون بالصوت، النجاء هو كلام من بعد، وقرب لهم نجية النجاة في كلام من قرب، سبحان الله كلام من قرب. وكذلك أيضا جاء في الحديث الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم أقول لبيك وسعديك، هذا صحيح صحيح. فيقول: أخرج بعثا حرف وصوت. الحديث الآخر